وتشميت العاطس وعيادة المريض واتباع الجنازة. وعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا استنصحك فانصح، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. أيها المسلمون عباد الله، يجب على المسلم أن يؤدي حق إخوانه المسلمين، لأنه واجب أوجبه شرع الله سبحانه وتعالى. واعلموا يا عباد الله، واعلموا يا عباد الله، أن تمة خصلة مما تقطع التآخي وتنشر البغضاء ويغفل عنها كثير من الناس. هذه الخصلة يا عباد الله هي التهاجر فوق 3 أيام لحظ من حظوظ النفس أو لحطام الدنيا الزائل. واعلموا يا عباد الله أن تهاجر المسلمين لحظوظ النفس أو لحطام الدنيا الزائل فوق 3 أيام محرم، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. واعلموا يا عباد الله أن المتهاجرين على باطل مائلان عن الحق، فقد جاء عند أحمد وغيره من حديث هشام بن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحق لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، فإن هجره فوق 3 فهما ناكبان عن الحق، أي مائلان عنه واقعان في الباطل. واعلموا يا عباد الله أن الهجر بغير موجب شرعي سبب من أسباب دخول النار، فقد روى أبو داود في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، فإن هجره فوق 3 فمات دخل النار. وهذا وعيد شديد يا عباد الله، زاجر للقلوب ورادع لها، بل إن العبد إذا تجاوز في هجره حتى بلغ مدة طويلة فقد وقع في إثم عظيم. فقد روى أحمد وأبو داود والبخاري في الأدب والحاكم في المستدرك من حديث أبي حذرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. وما أكثر الناس الذين يهجرون إخوانهم وجيرانهم وأرحامهم وأصحابهم لأتفه الأسباب وأدناها، من أجل حظوظ النفس أو حطام الدنيا الزائل. وقد يستمر الهجر إلى سنوات عديدة، وبل ربما يؤدي ذلك إلى أن يموتا وهما متهاجران. أيها المسلمون عباد الله، إن من عقوبة المتهاجرين أنهما يؤخران عن مغفرة الذنوب، فقد جاء في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال أو تفتح أبواب الجنة كل يوم 2 وخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، وفي رواية إلا المتهاجرين، وفي رواية إلا المهتجرين. يقول الله: أنظر هذين حتى يصطلحا، أنظر هذين حتى يصطلحا، أنظر هذين حتى يصطلحا. فهذا وعيد شديد يا عباد الله لمن يهجر لأجل حظوظ نفسه أو لحطام الدنيا الزائل، بل ورد في ذلك يا عباد الله الوعيد الشديد. فقد روى الطبراني في الأوسط والحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتهاجر اثنان فيجتمعان في الجنة، أو قال: لا يجتمعان في الجنة. ولهذا روى الخرائطي في مساوئ الأخلاق عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من هجر أخاه فإنه من أجر أخاه في الإسلام خرج منه أحدهما. فهذا وعيد شديد وزاجر لكل من يهجر فوق 3 أيام لأجل حطام دنيا زائل أو لحظوظ النفس. أيها المسلمون عباد الله، اعلموا أن الهجر في غير الله سبحانه أو فوق 3 من أجل الدنيا هو من تحريش الشيطان. فقد جاء في مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينكم. واعلموا يا عباد الله، واعلموا يا عباد الله أنه يترتب على الهجر غير ما تقدم الحسد، فتجب أن المتهاجرين يقعان في الحسد وهو داء عضال، وهو من صفات المنافقين ومن صفات اليهود، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ولهذا يقول الله سبحانه: ومن شر حاسد إذا حسد. ويقع أيضا ومن مفاسده النميمة، فتجد أن المتحاسدين يسعيان بالنميمة، هذا يسعى لهذا من أجل أن يشوه صورته، وذاك يفعل مثله أو أشد. وقد قال الله سبحانه: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. وجاء في الصحيح من حديث حذيفة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة نمام. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول. ثم أمر بجريدة الرطبة فغرسها عليهما وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. ومن مفاسده أيضا الوقوع في العصبية والحزبية، فترى كل واحد من المتهاجرين يسعى إلى تكثير الناس حوله وأن يكونوا ضد الآخر، وهذه حزبية مقيتة. ولا تكون من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. ومن مفاسده أيضا الوقوع في الغيبة، فتجد غالبا أن بين المتهاجرين غيبة وذم وقدح في الأعراض ونحو ذلك. والغيبة يا عباد الله من كبائر الذنوب. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها المسلمون عباد الله، إنه يستثنى من الهجر الممنوع الهجر المشروع، وذلك بهجر أهل البدع والأهواء وأصحاب الكبائر من الذنوب، فإن هؤلاء هجرهم قربة إلى الله سبحانه وتعالى، ولما يترتب عليه من المنافع من زجر العصاة والمبتدعين، ومن بيان أحوالهم للناس ولكف الناس عما هم فيه. يقول الله سبحانه: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ويقول الله سبحانه: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقد نقل البغوي رحمه الله تعالى إجماع أهل العلم على أن هجر أهل البدع والأهواء على سبيل التأبيد، فليس له وقت محدد، بل يجوز هجرهم ويشرع، بل يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، ولو كان ذلك إلى مدة طويلة حتى يرجع إلى دين الله سبحانه وتعالى. فهذا دين الله يا عباد الله، وعلى المسلم أن يزن أعماله بشرع الله تبارك وتعالى، ويحذر من الأهواء، فإن الهوى يقود صاحبه إلى الهلاك والعياذ بالله، كما قال عليه الصلاة والسلام: يتجارى الهوى بصاحبه كما يتجارى الكلب بصاحبه، ما يترك موضع مفصل ولا عرق إلا دخله. فعلينا يا عباد الله، علينا يا عباد الله أن نتواضع لله سبحانه وتعالى، فإن من تواضع لله رفعه الله سبحانه، إذ غالب التهاجر يكون سببه الكبر وعدم التواضع وعدم الاعتراف بالحق. وقد جاء في مسلم من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا فلا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. أيها المسلمون عباد الله، إن الواجب على المسلمين أن يسعوا بالصلح بين الناس، فإذا رأوا متهاجرين فليسعوا بالصلح، ولينقلوا الأخبار الطيبة التي تكون سببا من أسباب تطيب النفوس. يقول الله سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ويقول الله سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولكل من له فضل علينا. اللهم ول علينا خيارنا وادفع عنا شرارنا. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم كل إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم اجمع كلمتهم، واللهم اجمع كلمتهم وألف بين قلوبهم ووحد صفهم وسدد رميهم. اللهم ارحم قتلاهم وداوي جرحاهم وعاف مبتلاهم. اللهم أمن خائفهم وأطعم جائعهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عليك باليهود الغاصبين فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك باليهود الغاصبين فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك باليهود الغاصبين فإنهم لا يعجزونك. اللهم لا ترفع لهم في بلادنا راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم فرق كلمتهم وخالف بين قلوبهم، واجعلهم عبرة للمعتبرين. اللهم مجري السحاب، منزل الكتاب، هازم الأحزاب، اللهم اهزمهم يا رب العالمين، اللهم اهزمهم يا رب العالمين، اللهم اهزمهم يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.